بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولا تتضاعف بتضعيف الجنس في المجلس ما لم يتخلل الإخراج أو نزع اللباس ونحوه. لا تتضاعف الفدية، يعني لا تتكرر بتكرر فعل المحظور محظورات الإحرام إذا هو من جنس واحد في مجلس. لأنها بحددناها، احنا نبهنا أمس، ما قرن انها اربعة انواع. اما النوع الاول ما فيه شي فدية، والثلاثة الباقي فيها فدية. هذا ما قد جل نوع نوعين، وعد النوع الرابع بعد اجناس. لبس المخيط جنس واحد، وهو اربعة انواع: للرأس واليدين والرجلين وللبدن. إذا تكرر حبل عمامة وكوفية وجنة وقف وجورب وقميص فلا يلزم إلا فدية واحدة، لأنها تضاعفت المحرمات هذا، وهي من جنس واحد، هي من جنس اللباس. اللباس بيجعلها جنس واحد في المجلس، إذا هو في مجلس واحد. فإذا لبس السروال وجاء خلصه وبدله بجنة، ما عاد في مجلس. ولا قعد قري له شوية وخرج من المجلس وهب له جنة، وفي مجلس ثاني يهب له أمامه. سمح على كل شيء فدية، فقلها إنما بلا سمح بها أنها لا تتضاعف إذا هو تضعيف للجنس في مجلس واحد. إذا هو في عدة مجالس يلزمها على كل معصية فدية سواء. أما المكان إذا به مكان واحد، وإن جاءوا مهم عندهم راكبين في سيارة في فترة شيء يشبه المجلس بها الجلسة، في طباعة. وكذا لو لبس شيئا فوق شيء، يعني جنة فوق جنة، هذا اللباس هو جنس. والطيب هو جنس. مثاله في الطيب أن يتبخر ويتطيب ويشم الرياحين ويشم عطر، فإنه إذا جمعه مجلس واحد لم تتعدد الفدية بتعدده. وعلى الجملة فتغطية الرأس مذهب، ولبس المخيط جنس واحد، والتماس الطيب على أي صفة كان جنس واحد، وأكل الصيد أي صيد كان جنس واحد، وخفض الأصابع جنس، وتبصيرها جنس، تبصير الأظهر. وإزالة الشعر والبشر كلاهما جنس. ما لم يتخلل الإخراج أو ندع اللباس بنحو، ما لم يتخلل إخراج الفدية. فإذا فعل محذور وأخرج الفدية وجاء فعل ثاني خطأ يلزم الثاني فدية. لو تأخرت الفدية كان ينتك في واحد. ما قال إنه يلزم في الشعر لا إذا كثير، إذا هو مما يبين أثره في التخاطب يلزم فيه فدية، فيما دون الصدقة. وخرج هدية. ترجم شر قبل قال في المجلس ما يسكت عن تكرار الله إذا هو في مجلس واحد. لا مقدار المجبر العادي الجزاء يعتبروا هذه مثل العقود مثل العقد ما بين ما يتحاكى واحد والثاني يجاوب عليه. تلزم الفدية ثاني إذا تكرر لأنه تكرر في غير مجلس بدو في يومين. ما لم يتخلل الإخراج إذا تخلل إخراج الفدية وجب إذا أخرج الفدية عن المعصية الأولى ثم أخطأ في حق الإحرام بعد ما أخرج الفدية فيلزم ثاني فدية أو نزع اللباس. فإذا كان في مجلس واحد فلا يلزم إلا وحده إذا كان الخطأين، وإن كان الخطأين في أكثر من مجلس يتباع كما يتقدم يقول له في المجلس أو نزع اللباس نحو أن يلبس المخيط ثم ينزعه في المجلس ثم يلبسه لو في مجلس واحد فإنه يتكرر عليها الفدية. إذا تخلل نزع اللباس بين اللبس لبسه ونزعه ورده ونحوه نحو اللباس نحو أن يتضمخ بالطيب ثم يغسله في المجلس حتى يزول بالكلية ثم يتضمخ به ثانية نفس الغسل قدوب مثابة نزع اللباس. إذا تضمخ بالطيب الطيب الرياحين والعودة وغسلها وبدلها يلزمها فدية ثانية. ما أقدر أخرج شيء أخراج الفدية وين يعم أو نزع اللباس يعني أو نحوه يعني نحو اللباس ومنها بتل القمل. هذا النوع الرابع. النوع الرابع من محذورات الإحرام محرماته فلا يجوز للمحرم قتل القمل ذي فوق وتجب كفارة مطلقة. وأما القمل فيجوز للمحرم قتلها. والفرق بينها وبين القمل أن القمل من فضلات البدن وهو معه أمانة فلا يجوز قتلها بخلاف القمل فهو من الأرض. يعني إذا كنس القمل من محرم هو أو غيره ولو من ميت محرم لا قملة الحلال إذا قتلها المحرم فلا شيء فيها انتهى حاشية شحولية لفظا قرر. إذا هي قملة في واحد ما هو محرم جاء المحرم وقطعها ما فيها شيء ما بلا قمله هو ولا قمل المحرمين أن ما الحرمة إلا في المحرم مطلقة سواء قتله عمدا أو خطأ وسواء قتله في موضعه أو غير موضعه أو بأن يطرحه من ثوبه فيموت جوعا أو بغيره يعني أو بغير الجوع يموت دعسه ذبح النبح به من ثوبه فإن ذلك لا يجوز. ويجوز له تحويله من موضع إلى موضع من جسده لكن قالوا إذا جاءه في موضع سمين فلا يهبه بين القحف ينقله في موضع مثله جسم يبقى ويش قحف يأكل عجيب. كان الأول يشغلهم القمل عجيب ماذا العين معه بالشيء الله أعلم وش السبب. إن كان السبب قلة الثياب ما بيجي معهم إلا جنة ما بيشتري يبدلوا يغيروا ما بشي شمبو بها ناس ما بنستعمل ان الشمبو ولا بيجي فيه ايش النظافة وتبديل الثياب يصابون بيبتلوا إذا أهملوا تنظيف يصابون قاتل نبيب ها إيه ده شم متعمد إذا متعمد أما قتل الدم المطلقة سواء قتله عمدا أو خطأ يوم متعمد ولا غير متعمد بس يعرف ما جاءه هي تجنب الأماكن اللي فيها هذه لا يروح منها نجيب السوق في مكة سوق للعذر لا يروح فيه. وكل متوحش يعني يقتل كل متوحش تجعلها نوع واحد القمل والمتوحش يعني بها الصيد وقد تقدم الصيد تقدم مرة تقول انها قد جابها اول مرة ها ما هو في ذكرة ها هو ذيها فيجيبه في صيد الحرم وذيها في صيد المحرم إيه ذكر المتوحش بدل أخذ الصيد مع غرض منها لجله يشمل المأكل وغير المأكل يشمل حمار الوحش هو ما هو مأكل فإنه لا يجوز قتله ما يجوز للمحرم قتله المتوحش سواء كان صيدا أم سبعا كالربي والسبع والذئب وبيستثني الذي هو بار المتوحش لا يجوز قتل حال الإحرام وذي لا يجي في باب الحرم ما هو في باب الإحرام في محظورات الحرمين وإن تأهل يتأهل بعض المتوحشات إذا تربى عند ناس أصبح أهلي كما قد يتفق فإنه كالمتوحش في التحريم وإنما يحرم قتل المتوحش بشرط أن يكون مأمون الضرر فأما لو خشي المحرم من ضرره جاز له قتله فالضبع حيث تكون مفترسة وعدت عليه وكذا الأسد ونحوه إذا خاف ضرره أما الأسد بدوه مخوف من غيره الأساس إنه حيوانات قديمة معروفة بالضرر قتلها جائز على الإطلاق سواء خاف منها ولا ما خاف منها وإنه غيرها مثل الكلب الكلاب أنواع فإن كان الكلب ضاري فيجوز قتله لأنه أنواع من الحيوانات نص الرسول صلى الله عليه وآله على قتلها على الإطلاق هي خمسة أنواع بينبه عليها والباقي ما كان ضار وعرف منها الضرر فيجوز قتله وإن لم يكن ضارا فلا يجوز كالبق والبرغوث والدبر الدبر هو الحربي فإنها ضارة فيجوز قتلها وسواء قتله مباشرة وفي الأزهر قال وكل متوحش وإن تأهل مأمون الضرر مباشرة أي قتله مباشرة كأن يضربه كأن يضربه أو يرميه أو يوطئه راحلته بالعنيد عزه بالكفر أو نحو ذلك أو تسبب هذا تسبب يدل على أنه هدم مباشر أو ليش وين القلم هاني؟ أني قتله بن باشر أو بتشبيه أو تشبه بما لولاه لمن قتل نحو أن يمسكه حتى مات عنده أو يمسكه حتى قتله غيره أو حفر له بئرا أو مد له شبكة شبكة يحبها وشبة يحبها فتل أو يدل عليه يدل غيره أو يغري به أو يشير إليه ولولا فعله لما صيد أو يدفع إلى الغير سلاحا لولاه لما أمكن قتله فإنه في هذه الوجوه كلها يلزمه الجزاء والإثم إن تعمد إلا المستثنى المستثنى من الحيوانات وهي الحية والعقرب والفارة والغراب والحدى هذا المستثنيات ما به مانع من قتلها على الإطلاق لأن الرسول صلى الله عليه وآله هدرها فإن هذه أباح الشرع قتلها ويجوز قصدها إلى أوكارها في الحل والحرم وسواء المحرم والحلال والبحري يعني استثنى هو ومعطف على المستثنى إلا المستثنى والبحرية فإنه يجوز للمحرم قتله وأكله أكله إذا هم من المأكولات لأن في البحر بعضه ما يجايز أكله هو بيجي في باب الأكل والشرب لكن إذا كان من المأكولات فيجوز أكله للمحرم يجوز قتله والأهلي من الحيوانات كالحمير والخيل وكل ما يؤكل لحمه فإنه لا يجب الجزاء في قتلها لأنها غير صيد والمحرم هو الصيد ونحوه يعني ما قال مثل الناس لا يتعدى على حد هو ذا في شأن المتوحش ما قد دخل ذا ما ذا عاد يستثني وإن توحش فإنما يصير متوحش العبرة بالأصل وإن توحش الأهلي ولم يجد الجزاء في قتله لأن توحشه لا يصيره وحشيا وإذا أشكل هل هو من الوحشيات أو من الأهليات فالعبرة بالأم جو أمه وحشية فهو وحشي وإن أمه متأهلة فهو متأهل ما به عبرة بالأب في الحيوانات لا دروبها ولا لا من جو معروفة معروفها الجواب معروفة أمهاتها وفيه مع العمد ولو ناسيا الجزاء أن يتعمد القتل ما بل أنه ناسيا الإحرام لا يقدر واحد أنه متناقض ما متناقض حين يقول مع العمد ولو ناسيا يعني مع تعمد القتل هو ناسي الإحرام إذا تعمد القتل ففيه الجزاء ولو قتله ناسي الإحرام الصيد فيها الجزاء وهو يعني الجزاء مثله في الخلقة من الإبل والبقر والشاة بمماثلة الخلقة في شيء واحد كالشاة تماثل الحمام في العبد العبد يعني الشرب أو عدله أي عدل ذلك المماثل له في الخلقة من إطعام أو صيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني بدرها أو عدلها، ولا بدنها أو عدلها، مباح حدد هذه ما بعد. وشو عدلها بتقدمنا أن عدل البدنة 100 100 يوم أو 100 ساعة أو 100 مسكين، وعدل البقرة 70. ويرجع فيما له مثل إلى ما حكم به السلف. وكذا هذا المسألة قد نص عليها القرآن الكريم: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. بعضهم ما بيشتروا ذا الحين يحكموا، فإذا بحكم من السلف يكفي، فهم بلا واحد من الصحابة ولا من العلماء الأولين بأحكام عن علي عليه السلام في كل نوع من الحيوانات إذا قتله وش الجمع. هو ذي قال هو قوله مثله، هي معنى قوله مثله، قال وهو مثله الجزاء. إذن ذي حين وش هو مثل؟ وش مثل حين يرى صيد وقتله؟ وش هو شبيه؟ شبيه من الأنعام الثلاثة، من البقر والغنم والإبل. قال في رجع إلى حكم السلف بيعينوا كل صيد وش ما وش يشابه من الحيوانات الثلاثة. إذا كان الصيد مما قد حكم به السلف الماضون من الصحابة والتابعين بمثل عمل فيه بقولهم، وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال في النعامة بدنة أبصر والكبر، النعامة ما لها ثلاث دجاج، وكان هذا شبه البدنة بسبب رقبها، متمت برقبها وجاءه مثل رقب النابع. هلا مثل الدجاجة الكبيرة. وفي اليربوع عناد، اليربوع هو العنادة. وفي الضبي عناد. وكذلك في الأرنب، والعناق بنت العنق التي لها جنس. وفي الضبي شاه. وعن عمر أنه قضى في الضبي بجدي، الجدي هو التيف. وعن عمر وابن عباس وعثمان أنهم حكموا في الحمام بشاه. بينهم شابه. ده مذهب عمر. نحن بنعمل بحكم علي عليه السلام. لا ما به مناسبه بين الضب وبين العنق. ولا الجدي. جدي التيس. عن ابن عباس قال في القمري والجبسي واليعقوب والحجل والحمام الأخبر شاه. وأجمع كثير من العلماء على أن في بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة، لأن الحمار شبه البقرة صورة، أما البقرة دي شبه البقرة على كل حال، فالبقرة الوحشية فيها بقرة متأهلة. وفي الوعل شاه، وفي الثعلب شاه. الثعلب هو من المتوحش ما هو من الصيد. وفي الرخمة شاه، فينبغي أن يعمل في هذه الأشياء بقولهم، وإلا يعني إلا يكون السلف قد حكموا بشيء فيه عدلان. أنا ما أعتقد بالشيء اللي قد حكموا، وإذا واحد ما قدرها في موجودة أحكامهم في الموسعات أو شعشي من أكتب الرواية تنبيه بس مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق، وفي أكتب الفقه البحر الزخرة ما خلاه حاجة ما ذكر حكمه في هذا لو لا حكمه هو المؤلف، إذا قد ذكرها المؤلف وقال أنه يلزم في شيء الحفظ له كذا فبدو حكم شيء ما هو المؤلف إمام في البحر جمع أبلا في مصنف ابن أبي شيبة يسند كل قضية ويحققها إلى واحد من الصحابة والتابعين، هو أوسع شيء أوسع أكتب الحديث. وإلا يكون السلف قد حكموا في هذا الشيء فعدلا، إذا واحد قد تورط في شيء من الصيد وما رأى قد أحد حكم فيه من الأولين فهذا عدلا يحكمه، وفيما لا مثل له إلى تقويمهما، إذا به صيد ما معه مثل ولا متوحش ما معه مثل في الحيوانات الثلاث، الحيوانات الثلاثة الإبل والبقر والغنم، فيرجع إلى تقويم عدلا يثمنه، أما به مأكول اللحم هو لا يستطيع يثمنه، وإنها مثل الثعلب ما يسويه إذا ثمنه ما بالله نرجع للحكم، الحكم قد تقدم إن الثعلب في الشاة لكن الحيوانات اللي ما هي مأكولة ما معها السواجي بعضها لها قيمة مثل الكلب إن بيساعد البدن يشتره ينفق، بعضها ما يسواجي مثل الكلبات ما بتنفق ما حد بيتقنها، وفي بيضة النعامة ونحوها صوم يوم أو إطعام مسكين، هذا فيها قصة عجيبة في مجموع زيد بن علي وغيره وفيها كلام طويل، قالوا إنه بمجموعة من أهل الشام من جيش معاوية في أيام عمر، وكان معاوية أمير على الشام، دعسوا بيضة النعام فشخوها وهم محرمين، جاءوا صلاة عمر في المدينة المنورة ذم محرمينهم في المدينة، وعمر قبضهم روحهم إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، وعلي عليه السلام يشتغل في مزرعة له وحط المسحاة علي عليه السلام واستقبلهم، سألوا قالوا بيض نعام جسناها ثلاثتها رواحلنا فماذا يجب؟ قال انظروا إلى إبل إلى فحول إبل وأطلقوها على نوق، فما نتج من النوق فهدوه هدي، هذا الحكم. قال عمر بن الخطاب يا أبا الحسن إن من البيض ما يمزق، قال بعض البيض اللي هو فاسد، قالوا من النوق ما يزلق، بعض النوق ما يزح منها شيء بده سقط بده يحتاج واحد، قال يهبوا فحول ويطلقوها على الأنافي من النوق ما نتجت في الدفدي، أبصر كما الفرق بينه، هذه القضية هي مشكلة ولا غفلوا عنها أهل المذهب، أشار إليها الهادي عليه السلام في الأحكام وقال إن الراجح عنده أنه يلزم في بيضة النعام صوم يوم أو إطعام مسكين، ورواها الهادي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر الرواية عن علي قال لو صحت لنا عن أمير المؤمنين لم نخالفها، لكنها استبعدها، استبعد انه يحكم في بيضة بعير، هناك قد نص عليها في بيضة النعام ونحوها صوم يوم او اطعام مسكين، هذا ذكرها الهادي عليه السلام في الاحكام رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وارجو ان يكون هو الصحيح، وفي العصفور ونحوه القيمة نحوها الصعوة والقنبرة والعباية. الصعوة هي عصفور صغير والقنبرة طائر أغبر كالعصفور. والعباية قيل هي التي تسمى فرس الجن في العرف، وقيل هي الغزالة التي تشبه الجراد. فيها القيمة هذه العصفور ونحوه. وفي إفزاعه وإيلامه مقتضى الحال، إفزاع الصيد، إفزاع المتوحش وإيلامه، إيلامه ما بضرب أو دلق بقدر الإفزاع. فإذا أفزع المحرم صيدا بنفسه أو دل عليه من أفزعه أو أمسكه ثم أرسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته وكثرته بقدر ما رأى من إفزاعه، أقله كف. وفي الشرح إذا حمله إلى بلده فأفزعه، فقدر الهادي عليه السلام الصدقة بمدين. والقملة كالشعرة، إذا حين يقدر كم فيها القملة إذا قتلت، كالشعرة إذا قطعت فيتصدق بشيء من الطعام. بذل البدنة إطعام 100 أو صومها. والبقرة 70 والشاة 10. قد ذكر الإمام عليه السلام في محظورات الإحرام أن في بعضها يلزم البدنة أو عدلها، في بعضها بقرة أو عدلها، في بعضها شاه أو عدلها، حتى ذا العدل وش. لا بعضها هو مخير فيها تتقدم، ما بالله بها هذه أنكرها، هذه قال قيل وما فيها عدل في الأول، هذه قال قيل ورواه عن الفقيه علي ما صوبه الإمام. ممتين ما بلبي حتى العدل وشه، أما متى يجوز العدل فقد تقدم يا جماعة. قال وفي تحرك الساكن شاه قيل ثم عدلها مرتبا. قال مولانا عليه السلام الصحيح ما ذكره المنصور بالله للمذهب أن هذه الدماء لا بدل لها، التي في الإمداء والوضع والمني وتحرك الساكن، والباقي فيها ومخير فيه. فيخير من قتل النعامة بين أن ينحر بدنه أو يطعم 100 مسكين أو يصوم 100 يوم. وهل يجب أن يصوم 100 متتابعة؟ المقرر للمذهب أنه يجب التتابع فيها. والبقرة 70 أي عدلها يصومها، أو 70 مسكينا يطعمهم، والشاه 10 كذلك، يعني 10 أيام أو 10 مساكين. ويخرج عن ملك المحرم، ما قال يخرج الصيد حتى يحل، أن يبريد بها الصيد. إذا أحرم المسلم خرج الصيد عن ملكه، لما يرجع لما يودي الإحرام يحل ويرجع إلى ملكه. إذا كان مالك له قبل الإحرام خرج من ملكه. خرج في بيته يخرج من ملكه. ولو أخذه آخذ غير محرم قبل أن يحل مالكه الأول من إحرامه جاز ذلك مذهب. فإن حل مالكه الأول إحرامه قبل أن يتلفه الآخذ له رجع إلى ملكه لأن له فيه حق يعيده في ملكه. وإن أتلفه الآخذ قبل إحلال الأول فلا ضمان عليه مذهب. ما إذا جاء عده موجود يرجع إلى ملكه، إذا كان قد تلف فلا ضمان على المتلف. وما لزم عبدا أذن بالإحرام ما بشي له، وما لزم عبدا أذن بالإحرام فعلى سيده مهما لم يكن متعدا. إن نسي أو اضطر قصده ما وتعمد فعل شيء من محظورات الإحرام عمدا بغير عذر هي عليه، لأنه بالإذن له قد التزم ما لزمه فيخير، يعني يخير السيد إما أهدى عنه أو أطعم أو أمره بالصوم. ما يلزم السيد إذا تعمد العبد، إذا تعمد العبد لو قد أمب لا أدله يحرم، ما أدله يتعدى في الإحرام، ما أدله يتورط في محظورات الإحرام. فإذا تورط في محظورات الإحرام عمدا غير مضطر فلا يلزم سيدش هي عليه. إن نسي أو اضطر إلى ارتكاب ذلك المحظور، وإلا يعني وإلا يكون نسي بل تعمد ارتكب المحظور غير ناس ولا مضطر بل متعمدا متمردا ففي ذمته ما لزمه. ما هو قال ففي ذمته، ففي ذمة العبد ما دامه متعمد غير ناس ولا جهته يكفر بالمال، لا في ذمة السيد. يجوز حينئذ للسيد أن يمنعه من الصوم ولا يتضيق على العبد التكفير حتى يعتق، فما عتق فيه كفر. ولا شيء على الصغير إذا أحرم فارتكب شيئا من محظورات الإحرام لأنه غير مكلف وليس ذلك بجناية، فإن حماه الولي عن المحظورات فحسن، بل يجب على الولي من أمن محظورات الإحرام لأنه يكون تعويدا وتمرينا ولا ما يلزم شيء، لكن الولي يمنع لا يقترف شيء محرم. إلهنا خير ما يليه.